تفسير الآية 187 من سورة البقرة، يقول تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون معاملة أزواجهم، فكل منهم كاللباس للآخر، يستره ويعينه ويكمل نقصه ويستفيد منه، وكل منهم سكن للآخر، يأمن ويهدأ ويسكن ويطمئن إلى جواره، وحسن التعامل يكون بتبادل الحب والحوار والتفاهم والتقارب والتسامح والتعاون والكرم والصدق والوضوح والأمانة، والعلاقات الجنسية المعتدلة المنظمة، ونحو ذلك من أسباب الحياة الزوجية السعيدة. وستسعد إذا كنت ممن لا يخونون ذواتهم بأن يخالفوا أخلاق الإسلام فيضروا أنفسهم بذلك، بل يتوبون ويعودون مسرعين لها ليسعدوا في الدارين. وستسعد إذا كنت ممن يبتغون في كل أعمال حياتهم التي رزقهم خالقهم إياها أن يسعدوا بها ويسعدوا من حولهم في دنياهم وأخراهم، كما طلب منهم ربهم هذا، وذلك باستحضار نوايا خير بعقولهم في كل أقوالهم وأفعالهم أثناءها. وستسعد إذا كنت ممن لا يقتربون من أي خطأ، بل يبتعدون عنه كل البعد لتجنب شروره وأضراره ومفاسده وتعاساته. وستسعد إذا كنت ممن ينتفعون بآيات ربهم ووصاياه، والتي كلها الخير والسعادة لكل الناس في الدنيا والآخرة لو عملوا بها. هذا ومعنى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل الله لكم أيها المسلمون، أي سمح في ليالي صومكم جماع نسائكم، وذلك لاختلاطهن بكم واختلاطكم بهن كاختلاط اللباس بالبدن، ولصعوبة ابتعاد بعضكم عن بعض، وتخفيفا عليكم فلا غنى لأحدكم عن الآخر، فكل منكم كاللباس له، يستره ويعينه ويكمل نقصه ويستفيد منه، وكل منكم سكن للآخر، يأمن ويهدأ ويسكن ويطمئن إلى جواره. وفي هذا توجيه ضمني لحسن التعامل بين الزوجين بتبادل الحب والحوار والتفاهم والتقارب والتسامح والتعاون والكرم والصدق والوضوح والأمانة والعلاقات الجنسية المعتدلة المنظمة ونحو ذلك من أسباب الحياة الزوجية السعيدة التي يحبها الإسلام ويوصي بها ويعطي عليها أعظم الأجر في الدنيا والآخرة، لأن الأسرة والعائلة هي أساس وحجر من أسس وأحجار بناء المجتمع، فإذا صلحت وسعدت صلح وسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، والعكس صحيح قطعا. قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي لقد علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم فلا تؤدون لها حقها بأن تحرموا عليها الجماع أثناء ليلة الصيام بعد انتهاء نهاره، حيث البعض منكم كان يتشدد فيعتبر أن الامتناع عن الأكل والشرب والجماع لا بد أن يشمل يوم الصيام كله، نهاره وليله، وليس النهار فقط، كما أن البعض الآخر كان يتوهم ذلك بلا علم وسؤال، وكلاهما لم يلتزم، سواء المتشدد أو المتوهم، فخالف فجامع زوجته ليلا، فتاب عليكم وعفى عنكم أيها المخالفين، سواء بسبب التشدد أو الجهل وعدم السعي للتعلم، أي قد خفف عنكم وسهل ووسع عليكم وغفر ذنوبكم ومحاها كأن لم تكن، وسامحكم ومحى أثرها التعيس عليكم في الدارين. قوله تعالى: فالآن باشروهن، أي فالآن بعد أن تبين لكم أنه قد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جامعوهن لمن يريد. فهذا هو حكم الإسلام الصحيح الميسر المتوسط المعتدل. قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي واطلبوا من وراء هذه المباشرة ما قدر الله لكم من التمتع والسعادة بالزواج والتمتع بما ينتج عنه من الأولاد الصالحين، واطلبوا كل ما كتب الله لكم في القرآن وأحله من كل متع وسعادات هذه الحياة الدنيا، وبصورة عامة اطلبوا دائما في كل أعمال حياتكم التي رزقكم خالقكم إياها أن تسعدوا بها وتسعدوا من حولكم في دنياكم وأخراكم، كما طلب منكم ربكم هذا، وذلك باستحضار نوايا خير بعقولكم في كل أقوالكم وأفعالكم أثناءها، سواء أكانت هذه الأعمال زواجا أم تربية أبناء أم علما أم عملا أم إنتاجا أم إنجازا أم كسبا أم ربحا أم فكرا أم تخطيطا أم ابتكارا أم بناء أم إدارة أم علاقات اجتماعية طيبة أم نحو هذا من كل شؤون الحياة. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي وكما أبحنا، أي سمحنا لكم بمباشرة الزوجات في ليالي الصوم، أبحنا لكم كذلك أن تأكلوا وتشربوا في هذه الليالي حتى يظهر لكم بياض الفجر متميزا من سواد الليل، كما يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا جاء وقت الفجر هذا فصوموا عن الطعام والشراب والجماع من وقته، ثم أكملوا الصيام إلى بدء مجيء الليل بغروب الشمس. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي ولا تجامعوا زوجاتكم إذا كنتم معتكفين في المساجد حتى في الوقت المسموح به، في الوقت المسموح به وهو الليل، لأنه لا يتناسب مع الاعتكاف الذي هو الإقامة في المسجد مدة معلومة للتفرغ للذكر والتدبر في الكون وقراءة القرآن والعلم ونحو ذلك من الخير الذي يشحن العقول والمشاعر بداخلها بكل خير، فتخرج من اعتكافها منطلقة بكل همة نحو كل خير وسعادة لها ولمن حولها في دنياها وأخراها. قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذه التشريعات والأخلاقيات والنظم والوصايا التي نوصيكم بها هي حدود الله تعالى، أي الحواجز التي عليكم ألا تقتربوا منها لتتخطوها، لأن تعديها وتجاوزها يوقعكم فيما هو محرم عليكم، أي في الشرور والمفاسد والأضرار التي تضركم وتتعسكم في دنياكم وأخراكم. هذا ولفظ تقربوها يفيد البعد التام عن كل المحرمات غاية ما أمكن، وترك أي سبب يؤدي إليها لضمان الأمن من الوقوع فيها. قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي هكذا دائما بمثل هذا البيان الواضح، وكما بين لكم الصيام وأحكامه يوضح الله آياته للناس في قرآنه العظيم التي تشتمل على قواعد وأصول كل شيء مسعد لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، لكي يكونوا بذلك من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المتقين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.